للإنتاج الفني والتوزيع تقدم شجر الغرقد مهما تعدد مهما تعدد يبرق وغدا يبرق في النار نرق في النار نرق وغدا يبرق وغدا يبرق في النار نرق في النار نرق ملجوم فالنار وقود ملجوم فالنار وقود ملجوم فضل النار وقود لا لليهود الأحباب الطفل فينا شاب ومن فرقة الأحباب حس بألم وعذاب غير ملامح القدر وهو الأقصى في خطر. بعد الحضر سكين ولبع ناس تشهد حماس يا نصر العين يا نور بعد الحضر سكين ولبع ناس تشهد حماس يا نور العين يا نور الجهاد بعد الحضر سكين ولبع ناس تشهد حماس يا نور العين يا نور الجهاد بعد حضر سكين ولبع ناس تشهد بعد الحضر سكين ولبع ناس تشهد كل فين الشباب يحلم في المارون بلا عود ولا عتاد راعي بيت اليهود من فين الشباب يحلم في المارون بلا عود ولا عتاد راعي بيت اليهود أقصى الشريف من غوري هذا الدم يسير